القاهرة تقدم طربك عندنا. إعداد دعاء كامل، تقديم أميمة مهران، يا أهلا يا أهلا. طربك عندنا وهنسمع أكتر ما هنتكلم. النهاردة حلقة خاصة عن الموسيقار عمار الشريعي. معنا نفسي أنا بصوت الموسيقار عمار الشريعي وكونشيرتو آلة العود من عزفه مع أوركسترا عمان السيمفوني، والأرض مش أرضي بصوت عمار الشريعي من مسلسل المعذبون في الأرض الذي لم يذع، وأخيرا مقدمة مسلسل حديث الصباح والمساء بصوت أنغام. ظهرت موهبة عمار الشريعي منذ الطفولة حين اشترى له والده بيانو للعزف عليه، وبعدها تلقى علوم الموسيقى الشرقية على يد مجموعة من الأساتذة الكبار بمدرسته الثانوية في إطار برنامج مكثف أعدته وزارة التربية والتعليم خصيصاً للطلبة المكفوفين الراغبين في دراسة الموسيقى. وبمجهوده الذاتي أتقن العزف على آلات البيانو والأكورديون والعود، ثم أخيراً الأورج. بدأ حياته العملية عام 1970 عقب تخرجه من الجامعة مباشرة كعازف لآلة الأكورديون في عدد من الفرق الموسيقية التي كانت منتشرة في مصر أنذاك، ثم تحول إلى عازف على الأورج حيث بزغ نجمه كأحد أبرع عازفي جيله، وكانت بدايته مع التلحين مع الفنانة مها صبري وأغنية امسكوا الخشب سنة 1975. سنة 1980 كون فرقة الأصدقاء اللي كانت تضم منى عبد الغني وحنان وعلاء عبد الخالق، وابتكر من خلالها غناء جماعيا يتصدى لمشاكل المجتمع في تلك الفترة. كانت أعماله تتميز بمزج الأصالة بالمعاصرة. هنسمع الوقت نفسي أنا بصوت الموسيقار عمار الشريعي مع فرقة الأصدقاء. نفسي أنا أصرخ بحس عالي على شمسنا وأقول لها تعالي. نفسي أنا أصرخ بحس عالي على شمسنا وأقول لها تعالي. خدي همنا وخدي يأسنا وذوبي الليالي وهاتلنا بكرة حن من أمسنا. يا ربي ليه الحقيقة والدنيا مش زي ما هي، دي دنيا دي ولا غابة ولا مدينة ملاهي. أنا تهت ليه بس مالي، يا ما نفسنا نصرخ بحس عالي على شمسنا ونقول لها تعالي، يا ما نفسنا نصرخ بحس عالي على شمسنا ونقول لها ضيع فيها وشبابنا جواه دموعه، لكن بيحلم ببكره حابس ضناه بين ضلوعه، بكره في القلب فكره. دنيا اللي فيها كفيها طفولتنا ليه ضيع فيها وشبابنا جواه دموعه، لكن بيحلم ببكره حابس ضناه بين ضلوعه، بكرة في القلب فكرة. قرب يا بكرة ولاني، يا ما نفسنا بصرخ بحس عالي على شمسنا ونقول لها تعالي، يا ما نفسنا نصرخ بحس عالي على شمسنا ونقول لها تعالي، خدي همنا وخدي يأسنا ودوب الليالي وهاتلنا بكرة أحن من أمسنا. معانا حالا كونشيرتو لآلة العود تأليف وعزف على العود للموسيقار عمار الشريعي، واللي استحق عنه وسام التكريم للمرة الثانية من السلطان قابوس سلطان عمان عام 2005. Thank you. ارتبط اسم الموسيقار عمار الشريعي بالدراما، فقد تجاوزت أعماله السينمائية 50 فيلماً والتلفزيونية 150 مسلسلاً و20 عملاً إذاعياً. هنسمع حالاً من مسلسل المعذبون في الأرض الذي لم يدع أغنية الأرض مش أرضي بصوت الموسيقار عمار الشريعي. ولا العباد ولدي أمال كده مالي شايل همها لوحدي جمال العذاب انفلت وانا وراه بحدي وانا وراه وحدي بقول يا ليل يا ليل يا ليل الغنابة صوت العذاب مكتوب صوت الفرح هلالي طويل يا ليل على المهموم ينام الليل ابو قلب خالي يقول يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل من العذاب قوموا يا معذبين الأرض من العذاب قوموا املوا وش الأرض من قبضة الشوق بتتخلص براعي بالورد تقول يا ليل يا ليل يا ليل كان الموسيقار عمار الشريعي موهوبا ومجددا، فبجانب الأعمال الرائعة العظيمة قام بابتكار العديد من الإيقاعات والضروب الجديدة، وشارك بالتعاون مع شركة يابانية متخصصة في الآلات الموسيقية في استنباط 3/4 التون من الآلات الإلكترونية، وساهم مع مؤسسة أمريكية في إنتاج برنامج يقدم نوتة موسيقية بطريقة برايل للمكفوفين. هنسمع آخر الطرب في حلقتنا، مقدمة مسلسل حديث الصباح والمساء لأنغام كلمات فؤاد حجاج والألحان للموسيقار عمار الشريعي. حبيب رايح مين فينا جاي مرسى لحظة ميلاد الفرح كان في حبيب رايح يا بر رايح يا ناس ما تكس وطر العدم يا نرجس ما تكس وطر العذر الحكايات البشر فيها عبير العبر الحكايات البشر فيها عبير العبر فيها عبير العبر خلصت حلقتنا. شكرا وحيد طلبه من الهندسه الاذاعيه. ولسه طربك عندنا معدنا الاسبوع القادم مع دعاء كامل وأميمة مهران.